بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ففي هذه الليلة نتحدث بإذن الله تبارك وتعالى عن اسم الله المصور، وسينتظم هذا الحديث 5 قضايا. الأولى في الكلام على معنى هذا الاسم من الناحية اللغوية، وأيضا من جهة تعلقه بالله جل جلاله. وأما الثاني ففي الفرق بين الأسماء الثلاثة: الخالق والبارئ والمصور. وأما الثالث ففي ذكر بعض ما ورد من دلائل الكتاب والسنة على هذا الاسم الكريم. وأما الرابع فأذكر فيه ما يدل عليه هذا الاسم. وأما الخامس ففي ذكر الثمرات، وهي 5 أيضا. أما أولا ففي معنى هذا الاسم، أما من ناحية اللغة فيمكن أن يقال بأن صورة كل مخلوق تعني هيئته وخلقته، والتصوير يأتي بمعنى التخطيط والتشكيل، وهو الذي يعنينا في مجلسنا هذا في الكلام على اسم الله عز وجل المصور. أما المعنى في حق الله جل جلاله، فالله تبارك وتعالى هو المصور الذي صور جميع الموجودات ورتبها، فأعطى كل شيء منها صورة خاصة وهيئة مفردة يتميز بها على اختلاف هذه المصورات والمخلوقات وكثرتها. وقد صور الله تبارك وتعالى كل مصور من هؤلاء المخلوقين على مثال، على غير مثال احتذاه ولا رسم ارتسمه. فالله تبارك وتعالى إذا أراد شيئا قال له كن، فهو على كل شيء قدير، فيقع على الصفة التي قدرها الله جل جلاله وأراد أن يوقعه عليها. فالله جل جلاله أنشأ خلقه على أشكال وهيئات متنوعة متفاوتة متباينة، وصوركم فأحسن صوركم. وبهذا نعرف أن المصور في أسماء الله هو مبدع صور المخلوقات ومزينها ومعطي كل مخلوق صورته على ما اقتضته حكمته جل جلاله. وهو الذي صور الناس في الأرحام على أطوار متنوعة وشكلهم أشكالا، كما قال الله تبارك وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. فالله جل جلاله صور هذه الأشكال ورسم لكل واحد منا سيمة تميزه عن الآخرين على كثرتنا، ومع ذلك فإنك تعرف الواحد بما أعطاه الله عز وجل من رسم تميز به وشكل وهيئة يختص بها، كما أنه تبارك وتعالى فاوت بين الناس في ما طبع عليه بواطنهم من الأخلاق والقيم وما يحملونه بين جوانحهم من الآداب والمثل والتربية والتهذيب والعقائد والإيمان وما إلى ذلك، فاوت بينهم هذا التفاوت، فحينما صورهم أعطاهم صورا في الظاهر، كما أنه تبارك وتعالى أيضا فاوت بينهم في بواطنهم في هذه الأمور جميعا، فتنوعت طباعهم وأخلاقهم كما تنوعت صورهم الظاهرة وأشكالهم. ثانيا في الفرق بين الخالق والبارئ والمصور، وأظن أننا قد عرفنا من كلامنا على الأسماء السابقة الخالق والبارئ، عرفنا الفرق بين هذه الأسماء، وذكرت عند ذلك الكلام في الفرق بينها وبين المصور، ولكن يمكن أن يقال على كل حال تذكيرا بأن كل ما يخرج من العدم إلى الوجود فإنه يفتقر إلى التقدير أولا وإلى الإيجاد بناء على ذلك التقدير ثانيا وإلى التصوير بعد الإيجاد ثالثا. فالله تبارك وتعالى خالق بمعنى أنه مقدر، لأننا ذكرنا بأن الخالق إذا ذكر مع البارئ فإن معنى الخالق هو المقدر، وإلا فإن الخالق يأتي لمعان أخر كما ذكرنا. فالله خالق أي مقدر، وبارئ أي أنشأ وأوجد بناء على ذلك التقدير، فهو مخترع منشئ موجد، وهو مصور أيضا من حيث أنه أعطى هذه المصنوعات والمخلوقات الهيئات والأشكال والرسوم التي تليق بها. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. والخلاصة أيها الأحبة أن الخلق هو التقدير سواء كان على مثال أو على غير مثال كما ذكرنا فيما سبق، ولا يخلق على غير مثال إلا الله جل جلاله. وأما البرء فهو التنفيذ، تنفيذ ما قدر وإخراجه إلى الوجود بدقة وحكمة وإتقان. وأما التصوير فهو أن يعطيه الملامح والسمات التي تميزه عن غيره. هذه ثلاثة أسماء، ويمكن أن نمثل لهذا ولله تبارك وتعالى المثل الأعلى، نقرب ذلك بما نعهده. فانظر مثلا إلى البناء، يكون أولا بتقديرات ورسوم وأبعاد وتصورات توضع على الورق، لا يمكن للإنسان أن يسكنها أو أن ينتفع بها في قليل أو كثير، وإنما هذه يرسم فيها الأساسات والأعمدة والسقوف والأدوار والنوافذ والجدران وما إلى ذلك، فهذا تقدير. ثم بعد ذلك يأتي التنفيذ، فيأتي المتعهد أو المقاول ثم بعد ذلك يبدأ ينفذ ما جاء في هذا المخطط الذي نسميه بالخريطة أو الخارطة، فينفذ ذلك ويبرزه ويخرجه إلى الواقع. هو لا يوجده من العدم، وإنما من المواد الموجودة التي خلقها الله عز وجل. ثم بعد ذلك لو بقي هذا البناء بهذه الهيئة، العمود والجدران، فإنه يكون بصورة غير مقبولة، لا يستسيغ الإنسان أن يسكنها، فتحتاج إلى شيء من التجميل ووضع سمة لهذا البناء وملامح ولمسات تجمله وتحسنه وتميزه عن غيره. هذا هو التصوير. فعند ذلك يزوق هذا البناء بالأصباغ إلى غير ذلك مما نعرفه. وانظر أيضا إلى جسم الإنسان، فإن الله عز وجل قدر وجوده وخلقه من أمشاج، من نطفة، وأيضا هذا التخليق يمر بأطوار وصفها الله جل جلاله، ثم بعد ذلك يكون بهذه الهيئة، يكون إنسانا سويا في أحسن تقويم. لو أردنا أن ننزع من هذا الإنسان صورته فأزلنا هذه القشرة الظاهرة على هذا الإنسان ونظرت إلى إنسان عبارة عن هيكل عظمي مثلا، فإن صورته غير مستساغة. لو أنك نظرت إلى إنسان عبارة عن عروق وأوردة وشرايين فإن صورته غير مستساغة. لو أنك نظرت إلى هذا الجهاز العصبي في هذا الإنسان فقط فإن صورته لربما تكون مرعبة، لكن الله عز وجل غطى ذلك جميعا بهذه القشرة فزينه وحسنه فصار بهذه الهيئة من الجمال والحسن. تصور لو أن رجلا تزوج امرأة كما تشاهدون في الجهاز العصبي أو في العروق والأوردة وما إلى ذلك، هل يستطيع أن يبقى معها وأن يعاشرها بهذه الهيئة؟ أما رأيتم الصور التي يرسمها أصحاب التخصصات الطبية أو العلوم وما إلى ذلك، ترون فيها صورة الإنسان بعيدا عن هذه القشرة الظاهرة، فهل يوجد فيه جمال بهذه الهيئة؟ أبدا. فالله عز وجل أعطى كل إنسان صورته التي تناسبه وتليق به، لكن لو أزلت هذه القشرة يتساوى الناس، لا تستطيع أن تميز بين الجهاز العصبي لهذا أو الجهاز العصبي لهذا أو الأوردة والشرايين لفلان أو الأوردة والشرايين لفلان. لكن حينما يصور هذا الإنسان بهيئته التي انتهى خلقه عليها تميز، قال هذا فلان وهذا فلان وهذه فلانة، وبهذا يعرف الإنسان ولده ووالده ويعرف معارفه وأصحابه. فالله جل جلاله هو الذي أعطى ذلك كله، خلق الأشياء بقدرته وبنور الحكمة صورها وبراها وفق مشيئته وبغير مثال قدرها. ثالثا، وهو ما نذكر فيه دلائل الكتاب والسنة التي ورد فيها هذا الاسم الكريم، الله جل جلاله في ستة مواضع ذكر ما يدل على هذا الاسم، أما من حيث التسمية ففي موضع واحد وهو قوله المصور في آخر سورة الحشر، ولكن يذكر تبارك وتعالى فعله في تصوير خلقه في المواضع الخمسة الباقية. في سورة آل عمران هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، فهو يخبرنا عن كمال علمه وقدرته وإرادته حيث خلقنا في بطون أمهاتنا وصورنا، وفي هذا رد على النصارى الذين زعموا أن عيسى عليه الصلاة والسلام أنه رب. وعيسى صلى الله عليه وسلم من جملة من صورهم الله تبارك وتعالى في بطون أمهاتهم في الأرحام، فكيف يكون المصور خالقا وربا؟ والموضع الثاني في سورة الأعراف في قوله جل جلاله: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. من المراد بقوله ولقد خلقناكم؟ ومن المعني بقوله ثم صورناكم؟ هل هو آدم صلى الله عليه وسلم؟ خلقناكم أي خلقنا أباكم آدم ثم صورناه فأمرنا الملائكة بالسجود له. والسلف رضي الله عنهم قد اختلفوا في المراد بذلك، ولا شك أن الله عز وجل خلق جميع الخلق وصورهم جميعا، فكل ذلك حاصل لهم، إلا أن قوله تبارك وتعالى ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم أن ذلك يختص بأبينا آدم عليه الصلاة والسلام. أما الخلق والتصوير فهو حاصل للجميع، كلهم خلقه وقد صورهم جميعا، لا يخرج أحد منهم عن ذلك في قليل ولا كثير. الموضع الآخر وهو قوله تبارك وتعالى: وصوركم فأحسن صوركم، وذلك في سورتين من كتاب الله تبارك وتعالى، في سورة غافر وفي سورة التغابن. صوركم فأحسن صوركم، يعني أنه خلقنا في أحسن صورة وأجمل هيئة، وفضلنا بهذا على كثير ممن خلق تفضيلا. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ومما ذكر في معنى ذلك أن الله تبارك وتعالى جعل رأسه إلى أعلى، وهذا مما يدخل في معنى الآية، وهو أشبه ما يكون بالتفسير بالمثال. وإلا فإن قوله تبارك وتعالى فأحسن صوركم، كما أن قوله أيضا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، يشمل هذا ويشمل غيره. فالإنسان كما قيل يأكل بيده كما قال بعض السلف، وكذلك أيضا خلقه في أحسن تقويم بما أعطاه من هذه الهيئة والصورة والقامة والشكل الذي ميزه عن غيره من المخلوقات. فالله جل جلاله صور المخلوقات كما قال الله عز وجل: الذي أحسن كل شيء خلقه، فأعطى كل مخلوق ما يناسبه من الهيئة، ولكنه جعل الإنسان في أحسن صورة في أحسن تقويم. ولا يرد على هذا أن يقول قائل مثلا يوجد من الناس من ليس بجميل، من قد يكون قبيحا في صورته، فيه دمامة، فيقال هو مع ذلك في أحسن تقويم، رأسه إلى أعلى، قامته ممتدة، يأكل بيده، لا يأكل بفمه كما تأكل الحيوانات، يبين عن مطلوبه ومكنوناته بلسانه، إلى غير ذلك من أمور كثيرة تعرفونها، كيف يتصرف، كيف يكتسب الآداب والعلوم والمعارف، كيف يخالط الناس، كيف يعاشرهم، كيف يعاملهم، كل هذا داخل فيه، حيث طبعه على أحسن صورة في الظاهر وفي الباطن. فإذا قارنت بين الإنسان هذا الذي يقال عنه بأنه غير جميل، وقارنت بينه وبين صورة حيوان من الحيوانات الشاة مثلا، هل هناك وجه من المقارنة؟ أبدا لا يوجد وجه منه. وبهذا تعرف المراد بكونه قد خلقه في أحسن تقويم، في أحسن صورة، أن الله أحسن تصويرنا. انظر إلى المخلوقات التي قال الله عز وجل عنها أحسن كل شيء خلقه، انظر إليها في جمالها وما أعطاها الله عز وجل، وذلك أن كل شيء إنما يكون جماله بحسبه. انظر إلى صورة الطاووس صورة جميلة، ولكن تصور لو أن أكثر الناس دمامة وقبحا في الصورة والهيئة، لو قيل له يوضع لك رأس طاووس، هذا الرأس الجميل وهذا الطائر الجميل، هل في أحد يقبل بهذا؟ أم أن ذلك يكون نقصا وعيبا وقبحا فيه؟ لا شك أنه يكون في غاية القبح. إذن صورة الطاووس جميلة لكن للطاووس، والإنسان خلق في أحسن تقويم، وذلك بهذه الهيئة التي ميزه الله بها عن سائر المخلوقات. الغزال يضرب به المثل في الجمال وجمال العينين ونحو ذلك. لو قيل لامرأة قد لا تكون جميلة إطلاقا، قيل لها ما رأيك أن يركب بدل هذا الرأس لك رأس غزال، هل يوجد امرأة في الدنيا تقبل بهذا؟ أبدا لا يمكن، فإنها ستكون في غاية القبح، فجماله يناسب حاله. وأما الإنسان فهو في أحسن تقويم، لا يمكن أن يضاف إليه جمال أو كمال غيره ثم بعد ذلك يكون حسنا فيه. وهكذا القرد في غاية القبح، لكن إذا نظرت إليه باعتبار أنه قرد فإن ذلك يستملح، كما قال الشافعي رحمه الله: قد يكرم القرد إعجابا بخسته، وقد يهان لفرط النخوة الأسد. الأسد إذا رآه الناس فزعوا وتحاموا وتبعوه ضربا حتى يهلك، لكن القرد إذا رأوه توقفوا ولم تأخذهم الحمية، وبدأوا يأخذون طعام الصغار الذين معهم، طعام الأطفال أو ما معهم هم من طعام، ويرمونه عليه ويستمتعون بالنظر إليه، أليس كذلك؟ قد يكرم القرد إعجابا بخسته، وقد يهان لفرط النخوة الأسد. فكل شيء هو جميل إذا نظرت إليه باعتبار ما فطره الله عليه وجبله عليه، فوزع الله عز وجل هذا الخلق وهذا التصوير على هذه المخلوقات كل بحسبه. الموضع الآخر وهو السادس، وهو قوله تبارك وتعالى في سورة الانفطار: في أي صورة ما شاء ركبك، أي أن الله تبارك وتعالى يركب هذا المخلوق وهو الإنسان في أي صورة يختارها، على حسب ما تقتضيه مشيئته وحكمته، ولا يخير الإنسان بأي صورة يريد أن يكون، ولو خير الناس لفسدت أحوالهم. وانظروا إلى ما يقوم به كثير من الناس لا سيما النساء مما يتعلق بعمليات التجميل، حتى إن أولئك الذين يمارسون هذه العمليات من أطباء التجميل، لقد قرأت لبعضهم في بعض البلاد التي يكثر فيها هذا، ما يستهجنون معه تلك التصرفات والتهافت على هذه العمليات من غير مبرر، وأن الله عز وجل قد أعطاهم من الصور والأشكال ما هو أحسن وأجمل مما يطلبون، ولكن الإنسان لضعف عقله ولمحاكاة غيره لربما يقدم على أمور ويستحسنها وهي ليست كذلك. وهناك آيات في القرآن جاءت بمعنى التصوير، ولربما على قول بعض المفسرين، ولكنها لم تذكر هذا اللفظ. فمن ذلك لفظة الخلق، وقد ذكرنا من معاني الخلق التصوير، فالله تبارك وتعالى يقول على لسان عيسى عليه الصلاة والسلام: أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير. أخلق لكم، ما معنى يوجد من العدم؟ لا، وإنما المقصود أنه يصور، يشكل من هذا الطين بصورة الطائر. وهكذا الآية الثانية وهي قوله: وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير، يعني يصور من هذا الطين بصورة الطائر، فهاتان آيتان. والآية الثالثة هي قوله تبارك وتعالى عن خلق الإنسان في بطن أمه عن تلك المضغة، قال مخلقة وغير مخلقة. ومما فسرت به، وكلام أهل العلم في هذا كثير، والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال، هذا على قول بعض المفسرين، وليس المقصود هنا تحقيق الراجح في معنى الآية. فهذه المضغة تكون مصورة واضحة المعالم، مخلقة وغير مخلقة، وقد تكون في بعض مراحلها غير مخلقة غير مصورة. ونحن نعلم أن التصوير التخطيط والتشكيل يبدأ بعد أن يكمل الجنين 40 الأولى ثم 40 الثانية، فمن 81 يبدأ التخطيط والتشكيل، يتفاوت ولكنه لا يكون قبل 81 من أيام هذا الجنين. ولذلك النساء التي يسقطن قبل ذلك يسألون كثيرا عن هل هي نفساء أو لا، الجواب لا، ليست بنفساء، تصلي، تتوضأ لكل صلاة وتصلي. فهذا الذي سقط ليس بشيء، لا حكم له. بعد 81 يعطى له أحكام النفاس إذا كان قد صور وخطط، فالبداية تبدأ خطوط ونقط للعيون وللفم ونحو ذلك، ثم بعد ذلك يبدأ يتميز، تظهر اليد، الرجل، الرأس يتميز، وهكذا. ومن الآيات أيضا في هذا المعنى التي هي بمعنى التصوير على قول بعض أهل العلم ورد بلفظ التقدير، وما قاربه، كقوله تبارك وتعالى فقدرنا فنعم القادرون، فقد فسرها بعض السلف فصورنا فنعم المصورون، وقيل غير ذلك. وهكذا أيضا في قوله تعالى والذي قدر فهدى، فبعضهم قال قدر أي أعطى الصور ثم هدى هذه المخلوقات المصورة إلى ما يصلحها، كل بحسبه مع الابتعاد عما يضرها. فتجد هذا الصغير من الضأن الذي ما رأى الذئب قط إذا رآه صار في غاية الفزع، هدى، ألهمه الله عز وجل أن هذا عدو له. فهو الإنسان إذا رأى الحية فزع وانقبض، وهكذا. على كل حال، من هذه الآيات أيضا التي تذكر الخلق قوله تبارك وتعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وقد ذكر كثير من المفسرين أي في أحسن صورة، في أتم الأشكال. وعلى كل حال هذا بعض ما يدخل في معنى الآية، وإلا فإن الآية تشمل التصوير الظاهر بهذه الهيئة المتميزة، وكذلك أيضا في الباطن حيث خلقه على الفطرة. وآية أخرى وهي قوله تبارك وتعالى فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، فقيل في معنى سويته أي صورته على صورة البشر، كان عبارة عن طين خلقه من تراب فبل هذا التراب بالماء فصار طينا، ثم ترك حتى تغير فصار حمأ مسنونا متغيرا، ثم بعد ذلك لما جف صار كالفخار. هذه أطوار لخلق الإنسان، فجعله الله عز وجل في صورة البشر. وقد قال كبير المفسرين ابن جرير رحمه الله في تفسيرها فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، قال صورته فعدلت صورته. وأما ما ورد من السنة فقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه لما صور الله آدم في الجنة تركه ما شاء الله أن يتركه الحديث. وهكذا أيضا ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث علي رضي الله تعالى عنه مرفوعا وفيه: سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره. رابعا ما يدل عليه هذا الاسم الكريم. نحن خلال الكلام على الأسماء السابقة عرفنا أن الاسم يدل من جهة المطابقة بدلالة المطابقة على الذات والصفة، صفة التصوير معا، ويدل بدلالة التضمن على أحدهما إذا أطلقته وأردت به واحدا منهما، إما الذات وإما الصفة فإن هذه هي دلالة التضمن. وأما بدلالة الالتزام فالمصور لا بد أن يكون حيا فيدل على الحياة، لا بد أن يكون عليما فلا بد من العلم، وأن يكون قادرا ويدل على المشيئة، إلى غير ذلك من الأوصاف الكاملة التي وجد معها هذا التصوير بهذه الدقة المتناهية العجيبة. ولربما بعضنا أو كثير منا نتصور أو نتوهم أن بعض الأمم بعض الشعوب مثل أهل الصين أنه يصعب التمييز بينهم، كأن الله صبهم صبة واحدة، هكذا نحن نتصور، ولكن للعلم هم يؤكدون أنهم في غاية التفاوت، هم يؤكدون هذا وقد سمعت هذا منهم، يقول نحن لا نتشابه ويميز بعضنا بعضا، نحن نقول لا نميز بينكم، كيف تميزون أنتم بين بعضكم؟ فيتعجبون من هذا غاية التعجب، يقولون نحن في غاية التفاوت، لكن أنتم معاشر العرب لا نميز بينكم. وقد وجد هذا أحيانا في مطعم الجامعة، الجامعة الإسلامية، يخبرني بعض الطلاب أن بعض الطلاب الصينيين ينظرون إلى بعض الطلاب الذين جلسوا من العرب ويضحكون، فلما سألهم عن هذا قالوا كيف تعرفون بعضكم وتميزون؟ وحصل هذا ووقع لي أيضا من بعضهم يأتيك ويسلم عليك عند المسجد النبوي ويعانقك وبكل حرارة أهلا بالشيخ إبراهيم، من تريد؟ فهو لا يميز بين هؤلاء الناس، يظن أنهم صبة واحدة، ونحن نتصور أنهم هم في غاية التشابه. فأقول الله عز وجل ميز كل إنسان، بل حتى العلماء يقولون بأن كل إنسان له بصمة في الصوت تميزه، وله بصمة يقولون حتى بصمة نفسية تميزه عن غيره في ذوقه واختياره وميوله وإراداته وطبيعته وما جبل عليه، كل إنسان له شيء يميزه، والله المستعان. أما خامسا فثمرات الإيمان بهذا الاسم الكريم، فأول ذلك أن ندعو الله عز وجل بهذا الاسم، الدعاء بنوعيه: دعاء المسألة ودعاء العبادة. فدعاء المسألة كما عرفنا أن نذكر هذا الاسم في دعائنا، حديث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إلى أن قال: وإذا سجد قال: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم في السؤال والطلب: أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. أما دعاء العبادة فهو أن يراعي العبد هذا الاسم الذي يختص بالرب جل جلاله، فيضبط سلوكه وعمله وتصرفه فلا يتعدى طوره، فلا يجترئ على هذه الخصيصة أو الأمر المختص بالله جل جلاله فيصور، كما جاء في صحيح مسلم من حديث سعيد ابن أبي الحسن قال جاء رجل إلى ابن عباس فقال إني رجل أصور هذه الصور، يعني رسام، فأفتني فيها. وفي رواية عند أحمد معيشتي من صنعة يدي وإني أصنع هذه التصاوير. فقال له أدن مني فدنا منه، ثم قال أدن مني فدنا حتى وضع يده على رأسه. قال أنبئك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم. وفي رواية عند أحمد قال فربى لها الرجل ربوة شديدة، كأنه انتفخ ضاق بهذا الجواب، له فيه في التصوير هوى ومعيشة، واصفر، اصفر وجهه. فقال ابن عباس ويحك إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر وكل شيء ليس فيه روح. وفي رواية عند مسلم إن كنت لابد فاعل فاصنع الشجر وما لا نفس له. فالمؤمن أيها الأحبة عندما يدرك أن الله تبارك وتعالى هو المصور يستيقن عظمة الخالق جل جلاله الذي صور جميع هذه المخلوقات فأعطى كل شيء منها صورته اللائقة به وميزه بهيئة متفردة عن سائر المخلوقات مع كثرة هذه المخلوقات، وأعطى الله عز وجل كل مخلوق من الكمال ما يليق به ويناسبه، وذلك من خصائصه جل جلاله. فلا يجترئ الإنسان على ربه ويصور خلق الله فيكون بذلك مواقعا لمساخطه، متسببا في وقوع عذاب الله عز وجل ووعيده عليه. والكلام في هذه المسألة يطول، والنصوص الدالة على تحريم التصاوير كثيرة جدا، منها ما يدل على تحريم عملية التصوير، ومنها ما يدل على تحريم الصور من حيث هي، والمقصود بذلك صور ذوات الأرواح، سواء كانت من النحت تماثيل أو كانت تلك الصور على القماش أو الثياب أو على لوحات أو صورا على الورق أو فوتوغرافية أو غير ذلك مما يصدق عليه أنه تصوير. عملية التصوير جاءت النصوص بتحريمها وهي كثيرة، وسأسرع بعض الشيء من أجل أن آتي على الكلام على هذا الموضوع بإذن الله تبارك وتعالى هذه الليلة. قد أخرج الشيخان من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنهما مرفوعا إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي الحديث. فهذا استفهام بمعنى الإنكار وهو مضمن لمعنى النفي، لا أحد أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. وجاء أيضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ. فهذه الأحاديث تدل على تحريم التصوير أيا كان هذا التصوير، فالأحاديث مطلقة لم يذكر فيها النحت والتماثيل المجسمة، ولم يذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم نوعا بعينه، والأصل حمل المطلق على إطلاقه والعام على عمومه إلا لدليل يخصصه، وذلك لما فيها من الآفات والعلل التي أوجبت تحريمها كما سيأتي. ومن ذلك أيضا من الأدلة التي تدل على تحريم التصوير الحديث الذي ذكر فيه للنبي صلى الله عليه وسلم تلك الكنيسة التي فيها تلك الصور في الحبشة، فقال إن أولئك كانوا إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. وقال صلى الله عليه وسلم: قاتل الله قوما يصورون ما لا يخلقون. وهكذا في قوله عليه الصلاة والسلام: أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نبي أو قتل نبيا وإمام ضلالة وممثل من الممثلين، يعني مصور من المصورين. وحسنه الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله. وكل هذه الأحاديث كما ترون مصور، لم يقل صور مجسمة أو غير مجسمة، فيشمل ذلك جميعا، هذا مقتضى القواعد العلمية. وهناك أحاديث أخرى تدل على تحريم الصور من حيث هي، صور ذوات الأرواح. فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تماثيل أو صورة. وقد ذكر أهل العلم أن المراد بالتماثيل والصورة في هذا الحديث هي الصورة المصورة على هيئة إنسان أو حيوان تام الخلقة ما لم يقطع رأسه أو يمتهن. والمقصود بقطع الرأس ليس معنى أن يجعل خط على الرقبة، لا، بمعنى أنه يزال الرأس تماما، يطمس الرأس. وهذا يشمل جميع أنواع الصور المحرمة من غير استثناء. والتماثيل تطلق ويراد بها الصور، كما أن الصور تطلق ويراد بها أيضا المجسمات، فهذه يقال لها تماثيل وصور، وتلك يقال لها تماثيل وصور. وهكذا أيضا ما يدل على هذا المعنى ما أخرجه الإمام مسلم من حديث علي رضي الله تعالى عنه أنه قال لحيان ابن حسين: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، إلا طمستها. فهذا يشمل الصور المرسومة على جدار أو سقف أو قماش أو ورق أو غير ذلك. فكذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا رقما في ثوب. والمقصود بالرقم صور ذوات الأرواح، فأطلق الرقم على الصورة. وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم: إنه ليس لي أن أدخل بيتا مزوقا، وفي رواية: وما أنا والدنيا وما أنا والرقم، يعني والصور. وذلك في قصة مجيئه صلى الله عليه وسلم إلى ابنته فاطمة رضي الله عنها، فوجد على بابها سترا فيه صور ذوات الأرواح، فوقف على الباب ولم يدخل، ثم رجع. فلما تبعه علي رضي الله عنه وسأله عن سبب رجوعه أخبره بذلك. فلاحظ هنا، هذه على ستار، ولا يمكن أن تكون من الصور المجسمة وهي مرسومة على ستار. وجاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. فهذا مطلق، أو يمكن أن يقال إنه عام، جاء في سياق نكرة، جاءت في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، أيا كانت هذه الصورة وأيا كان الغرض من وجودها إلا ما ورد فيه الرخصة. وكذلك أيضا ما أخرجه مسلم في صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت في المواعدة التي وقعت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين جبريل أن يأتيه، فجاءت تلك الساعة فلم يأته، قالت: وكان بيده عصا فطرحها من يده وهو يقول: ما يخلف الله وعده ولا رسله. ثم التفت فإذا جرى كلب تحت سريره، فقال: متى دخل هذا الكلب؟ فقالت: والله ما دريت به. فأمر به فأخرج، فجاء جبريل عليه الصلاة والسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وعدتني فجلست لك ولم تأتني. فقال جبريل: منعني الكلب الذي كان في بيتك، إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فالصور الفوتوغرافية هذه مثلا، ملونة وغير ملونة، صور تمنع دخول الملائكة، هي صورة، فيصدق عليها ذلك في كلام العرب. ولا يمكن أن يقال هنا أن اللفظ يحمل على المعنى العرفي إطلاقا، لأن الصورة لا معنى لها في الشرع ولا معنى لها في العرف، وإنما لها معنى في اللغة فتحمل على المعنى اللغوي. فانظر كيف كان هذا الكلب الصغير مانعا لجبريل صلى الله عليه وسلم أن يدخل أشرف بيت، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بهذا الكلب، فكيف بمن أدخل الكلب بيته قصدا، وكيف بمن ملأ بيته بالصور يعلقها على الجدران والستور وما إلى ذلك، لا سيما صور الممثلات، صور المغنين، صور اللاعبين وما شابه ذلك من المنكرات. وهكذا جاء أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل. والمقصود بالسهوة هي الصفة التي تكون بين يدي البيت، وقيل هي النافذة. تقول: سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، بستار، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الستارة تلون وجهه وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. قالت: فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين. وبهذا نخرج بنتيجة، وهي أن التصوير والصور يأتي في السنة النبوية مرادا به التخليق والنقش والترسيم والترقيم والتخطيط والتشكيل، كما ورد بهذه الألفاظ أو ورد في كلام الشراح. إذن التصوير يأتي بهذه المعاني، كما أن لفظ الصور جاء مرادا به، يعني أطلقت الصورة على الجسم أو على الوجه وعلى التصنيع. ومن إطلاقها على الجسم أو التجسيم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم. قيل المراد الأجسام، وقيل المراد الوجه خاصة من حيث الحسن وعدم الحسن. ومن مجيئها أيضا أطلقت الصورة على التصنيع، ما جاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة. يصنعون يعني يصورون. وكذلك في قول ابن عباس رضي الله عنهما في جوابه على الرجل الذي سأله: وقد ذكرته آنفا، إن كنت لابد فاعل فاصنع الشجر، يعني صور الشجر، وما لا نفس له. وجاء أيضا إطلاق لفظ الصورة مرادا به الوجه، وهذا نحتاج إليه فيما نحتاج إلى طمسه من الصور. يعني بعض الناس يقول إن الصورة التي تكون نصف إنسان فيها الوجه والصدر مثلا لا يمكن أن يعيش الإنسان بهذه الطريقة، فهذه جائزة. نقول: لا، أطلقت الصورة على الوجه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: ما يأمن الذي يرفع رأسه في صلاته قبل الإمام أن يحول الله صورته صورة حمار. ما المقصود به؟ الرأس والوجه. وجاء ذلك أيضا صريحا في الرواية الأخرى. وهكذا أيضا قول ابن عمر رضي الله عنهما: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تضرب الصورة. ما المقصود بضرب الصورة؟ ضرب الوجه. وفي رواية أخرى أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يكره العلم في الصورة، يعني في الوجه، يعني لو وضع كيه في وجه الدابة أو في وجه الإنسان أو نحو ذلك فهذه مثلة. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه. بعد ذلك أقول: ما هو حكم التصوير؟ هذا الإنسان المصور قد لا يقصد مضاهاة خلق الله، إذا قصد مضاهاة خلق الله فلا شك أنه حرام وأنه من أعظم الذنوب، حتى نص بعض أهل العلم كالإمام النووي رحمه الله على أنه يكفر إذا قصد أن يضاهي خلق الله. فهذا المصور قد لا يقصد مضاهاة خلق الله ولم ينوي ذلك، وإنما أراد أن يتكسب مثلا أو يتسلى أو غير ذلك من الأغراض، هو يريد أن يبدع أو أن يقضي وقته أو نحو ذلك من الأمور. فمثل هذا ما حكمه؟ هذا الذي جاء فيه: إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورين. فهو من أشد الناس، لكنه ليس أشد الناس عذابا، بل هناك من هو أشد منه. لكن من صنع الصورة بقصد محاكاة فعل الله عز وجل والمضاهات فإن من أهل العلم من قال إنه يكفر كما سبق، ويكون أشد الناس عذابا يوم القيامة. وعلى هذا يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الثانية: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون الذين يضاهون بخلق الله. وما يؤيد هذا أن الله تعالى قال في قضية أخرى مشابهة في ذلك الذي ادعى أنه يستطيع أن ينزل مثل ما أنزل الله تبارك وتعالى، قال: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، يعني لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. فهذا الإنسان الذي يريد أن يساوي خلق الله بفعله فإنه يكون أشد الناس عذابا يوم القيامة، كذاك الذي أراد أن يساوي الله تبارك وتعالى فيما أنزله. وجاء في رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الحديث القدسي السابق: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، يعني لا أحد أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، أي أنه بلغ في الظلم غايته، أعلى الدرجات والمراتب. وقوله ممن ذهب يخلق كخلقي فسرت بمعنى قصد، وبهذا فسرها الحافظ بن حجر رحمه الله، يعني أنه قصد المضاهاة بهذا الفعل، وبهذا يكون أظلم الناس. فهذه العلة هي علة مشهورة معروفة ذكرها أهل العلم في تعليل تحريم التصوير، فهي العلة الأولى المضاهاة لخلق الله تبارك وتعالى. وبهذا علل الأحناف والشافعية، وهو الظاهر من استدلالات بعض الحنابلة من المتقدمين منهم، وصرح به جماعة من المعاصرين أن التصوير حرم للمضاهاة. قد يقول قائل: نحن لا نضاهي بخلق الله تبارك وتعالى. يقال: وإن لم تضاهي. النووي رحمه الله قسم هؤلاء الذين يصورون إلى ثلاث أقسام. القسم الأول: من فعل ذلك من أجل أن تعبد، صور الصور من أجل أن تعبد، يقول: فهذا كافر وهو أشدهم عذابا. الثاني: من فعل الصورة وقصد المضاهاة لخلق الله عز وجل واعتقد ذلك فهو كافر، من أشد الناس عذابا يوم القيامة. والثالث: من لم يقصد بالصورة العبادة ولا المضاهاة، قال: فهو فاسق صاحب ذنب كبير، ولكنه لا يكفر فهو كسائر أصحاب المعاصي والكبائر. هذه إذن العلة الأولى التي هي المضاهاة. وأما العلة الثانية فهي أن الصور ذريعة من ذرائع الشرك، وهذا أمر لا خفاء فيه. وتعرفون ما وقع لقوم نوح حيث صوروا الصور، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون إليها أنصابا، وسموهم بأسمائهم ففعلوا، فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت. كما في الحديث السابق: إن أولئك كانوا إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. قد ذكر ابن العربي رحمه الله في أحكام القرآن، قال: والذي أوجب النهي عن التصوير في شرعنا والله أعلم ما كانت العرب عليه من عبادة الأوثان والأصنام، فكانوا يصورون ويعبدون، فقطع الله الذريعة وحمى الباب. فلو قال قائل: هذه الصور الحديثة الآن ليس فيها مضاهاة، لو سلمنا له جدلا، لو نعم، فيبقى هذه العلة موجودة وهي باقية، كما ذكر جماهير أهل العلم أن التعليل بكونها ذريعة من ذرائع الشرك أنه موجود إلى اليوم وإلى بقاء الدنيا، ولأن الله لم يقيد ذلك بمكان ولا زمان، والنصوص التي وردت فيه مطلقة غير مقيدة، وإنما وذكر أيضا أمورا أخروية في تعذيب أصحاب هذه الصور، يكلف بأن ينفخ فيها الروح ويعذب بهذه الصورة، فهذه العلة ثابتة. وانظر إلى الافتتان بالتصوير. الآن انظر إلى الصورة التي تكون من نحت أو تكون برسم في اليد، النفس تنجذب إليها حينما يقال لك هذه صورة المسيح عليه الصلاة والسلام، أو هذه صورة صورت لأحد من الصالحين أو لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. فأي ذلك؟ هذه الصورة إذا قارنتها بصورة فوتوغرافية، صورة شمسية غير ملونة، أي ذلك أشد فتنة؟ لا شك أنها الصورة المطابقة للواقع. وإذا كانت ملونة فالافتتان بها أشد. فإذا كانت تتحرك هذه الصورة وبالفيديو مثلا فالفتنة بها أشد. وانظروا إلى مواقع المنتديات في الإنترنت، انظر أكبر الأرقام في عدد الداخلين لهذا المقال، أو إذا كتب يوجد صور. النفوس تنجذب إلى الصور انجذابا عظيما. وانظروا إلى ما تجدون أحيانا في بعض الأماكن، لوحات تصور مثلا الناس قبل حوالي 100 سنة وأكثر وأقل، صور قديمة جدا. أو انظر إلى صور بعض من يحتفظ بصور أجداده أو نحو ذلك، يقف الإنسان يتمعن طويلا فيها وينظر في تقاطيع وجوههم الصغير والكبير، ويذهب ذهنه بعيدا ويطوف في تلك الصور. هذا أمر مشاهد. الآن لو قيل هناك صورة لعالم قد مات قبل 50 سنة مثلا أو أقل أو أكثر، والناس ما رأوه في هذا الجيل، يتهافتون على هذه الصورة. لو قيل لهم فيه رسم وفيه صورة بالفيديو وفيه صورة ملونة، أي الصور اللي تريدون؟ سيقولون بالفيديو، نريد أن يتحرك ونريد أن نسمع صوته. وينفتنون بالصورة ويتأملون كل ملامح هذه الصورة. هذه فتنة، والله عليم حكيم. كما حرم البناء على القبور والصلاة إلى القبر والصلاة في المقابر وما إلى ذلك، حرم أيضا التصاوير لأنها ذريعة إلى الإشراك. وكلما كانت الصورة أكثر مطابقة للواقع كلما كانت هذه العلة متحققة فيها أكثر. العلة الثالثة أن هذا التصوير فيه تشبه بفعل أولئك الذين صوروا الصور فعبدوها من دون الله تبارك وتعالى، وقد ذم الشارع فعلهم، فلا نفعل أفعال هؤلاء الظالمين. العلة الرابعة أنه جاء التصريح بأن هذه الصور تمنع من دخول الملائكة، وإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، فهذه علة ذكرها جمع من أهل العلم استدلوا به على تحريم الصور. وهل يستطيع أحد ممن يقول أن هذه الصور ليس فيها مضاهات، هل يستطيع أن يقول أن الصور هذه ما تمنع من دخول الملائكة؟ ما أحد يستطيع هذا. والعلة الخامسة هي ما ذكره بعض أهل العلم أن هذا بذل الأموال في الصور فيه إضاعة للمال. والتبذير كما هو معروف كل شيء يبذل فيه المال في غير حله فهو تبذير، قل ذلك أو كثر. هذا الإنسان الذي يشتري سجارة واحدة يقال له تبذير وتضييع للمال، وهكذا. والله عز وجل يقول ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وهنا استعرض استعراضا سريعا في غاية الإسراع، هذه على سبيل المثال فتاوى للجنة الدائمة ما يقرب من 25 من الفتاوى في تحريم التصوير، وهذا هو الذي كان شائعا ذائعا والناس كانوا يستوحشون من التصوير، والذي أدركناه أن الناس إذا وجد حفل وفي تصوير قاموا وخرجوا. واليوم تحضر لجمعية خيرية أو لمدرسة لتحفيظ القرآن أحيانا في حفل تخرج أو نحو ذلك، أحيانا تحصي أكثر من 10 كاميرات كل واحد واقف وماسك جواله ولا ماسك كاميرا وجالس يصور حفل تخريج دفعة في حلقة تحفيظ. أحيانا تجد مجموعة من الآلات التي تصور بأنواعها المختلفة، لماذا؟ وين الضرورة؟ وفي المساجد، فتساهل الناس في هذا جدا. الذي أدركناه أن الناس، كان الرجل أو المرأة، يمتحن إيمانه وصدقه في توبته بالصور، فالقرار الصعب هو إحراق الصور، وكانت هذه القضية لا تقبل المساومة. وإذا أحرق الصور التي عنده عرف أن الرجل جاد وأن الإيمان قد ارتاض في قلبه، هذا في وقت سابق ولم يعرف غير هذا إطلاقا، كان يوجد فتوى لفضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله يقول أنها ليست مضاهات ولكن لا يكاد يعمل بها أحد، العمل بفتاوى اللجنة الدائمة وسماحة فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز وأمثال هؤلاء، الشيخ محمد بن إبراهيم وأمثال. والشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله ما يقول بالاحتفاظ بالصور ولا بتعليق الصور أبدا، لكن يقول العملية ليست مضاهات فقط. فهؤلاء الذين يحتجون بفتوى، وتوسع الناس جدا حتى صار الإنسان يدخل في مدرسة يقوم عليها إدارة طيبة أو يدخل في جمعية خيرية إسلامية دعوية أو إغاثية أو غير ذلك، ويجد الصور مليئة الجدران بالصور. ما الذي حلل لهم هذا؟ وتجد الرجل لربما يلقي كلمة يصور أكثر من صورة، طيب لماذا أكثر من صورة؟ التوثيق لا يحصل بالتصوير، يمكن كل إنسان أن يدبلج ما شاء ويقول عندي مشروعات وأقمت حفلات وأقمت دورات علمية وأقمت غير ذلك، يمكن هذا. انظروا إلى هذه الفتاوى كثيرة، أتي مقتطفات من الإجابات. ما حكم التصوير الصور الشمسية للحاجة أو الزينة؟ تصوير الأحياء محرم إلا ما دعت إليه الضرورة. هذا يقول أنا مدير مدرسة ابتدائية مكلف من قبل مرجعي بعمل صور للطلبة أثناء الرحلة الرسمية للمدرسة والكشافة. الجواب: لا شك أن تصوير كل ما فيه روح حرام، بل من الكبائر، والإثم يعم من باشر التصوير ومن كلفه به وكل من أعانه عليه أو تسبب فيه، لأنه متعاون على الإثم والعدوان. هذه مقتطفات طبعا من الفتوى، كل ما أذكره هو مقتطفات ليست كل الفتوى. ما حكم التصوير الشمسي والاحتفاظ بهذه الصور؟ التصوير الشمسي للأحياء من إنسان أو حيوان والاحتفاظ بهذه الصور حرام، بل هو من الكبائر. طبعا هذه الفتاوى برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله مع اللجنة، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ عبد الله الغديان، الشيخ عبد الله القعود، رحم الله الأموات وبارك في الأحياء. يقول: ما حكم التصوير في الإسلام؟ الأصل في تصوير كل ما فيه روح من الإنسان وسائر الحيوان أنه حرام، سواء كانت الصور مجسمة أم رسوما أم على ورق أو قماش أو جدران ونحوها، أم كانت صورا شمسية. هذا يقول: إذا كنت مغتربا خارج بلادي وأردت أن أبعث بصورة لي عند أهلي وأصدقائي وخاصة إلى زوجتي، فهل هذا جائز أم لا؟ لا يجوز أن تصور نفسك وتبعث بصورتك إلى أهلك ولا إلى زوجتك. هذا يقول: هل يجوز التصوير بالكاميرا آلة التصوير، وهل يجوز التصوير بالتلفزيون؟ لا يجوز تصوير ذوات الأرواح بالكاميرا أو غيرها من آلات التصوير، ولا اقتناء صور ذوات الأرواح ولا الإبقاء عليها إلا لضرورة. هذا يقول: نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين، فمن هم المصورون؟ هل هم الذين يصنعون التماثيل أو الذين يصورون بالتصوير الفوتوغرافي أو الصور المسطحة؟ أي الصور المسطحة؟ يقول: تصوير ذوات الأرواح حرام، سواء كان تصويرا مجسما أو شمسيا أو نقشا بيد أو آلة. هذا يقول: التصوير الفوتوغرافي والشمسي، يقول: احتج علي بعضهم أنه جائز لأنه ليس تصويرا يدويا، وإنما هو عبارة عن التقاط الصورة لخيال الإنسان مع عدم بذل أي جهد سوى الضغط على الزر لتخرج الصورة مطابقة للخيال. الجواب: التصوير الفوتوغرافي الشمسي من أنواع التصوير المحرم، فهو والتصوير عن طريق النسيج والصبغ بالألوان والصور المجسمة، سواء في الحكم والاختلاف في وسيلة التصوير وآلته لا يقتضي اختلافا في الحكم، وإنما المعتبر الصورة فهي محرمة. هل التصوير بالكاميرا حرام أم لا شيء على فاعله؟ نعم، تصوير ذوات الأرواح بالكاميرا أو غيرها حرام، وعلى من فعل ذلك أن يتوب إلى الله. هذا يقول: التصوير كالمرآة، إذا نظر الإنسان إليها، فلو فرض أن الصورة ثابتة في المرآة هل يحرم ذلك؟ يذكر في الجواب: الذي يظهر للجنة أن تصوير ذوات الأرواح لا يجوز، وليس التصوير الشمسي كارتسام صورة من وقف أمام المرآة فيها، فإنها خيال يزول بانصراف الشخص عن المرآة، والصور الشمسية ثابتة بعد انصراف الشخص عن آلة التصوير، وليس التصوير الشمسي مجرد انطباع بل عمل بآلة ينشأ عنه الانطباع، فهو مضاهات لخلق الله بهذه الصناعة الآلية، ثم النهي عن التصوير عام لما فيه من مضاهاة خلق الله والخطر على العقيدة والأخلاق دون نظر إلى الآلة والطريقة التي يكون بها التصوير. هذا يقول: يوجد نوع آخر حديث من التصوير وهو ما نشاهده في التلفزيون والفيديو وغيرهما من الأشرطة السينمائية، حيث تكون صورة الشخص كما يقولون حسية، يقصد متحركة، ويحتفظ بها لزمن طويل، فما حكم هذا النوع؟ الجواب: حكم التصوير يعم ما ذكرت. هذا يقول: هل رسم ذوات الأرواح جائز إذا كان على شرشف أو صحن أو سجاد أو ما شابه ذلك؟ الجواب: يحرم تصوير ذوات الأرواح سواء على شرشف أو صحن أو سجاد أو غير ذلك. هذا يقول: كنا قد بدأنا مشروع مجلة للأطفال المسلمين، وجاء من نثق بدينه يعترض علينا من جهة رسوم الأشخاص. الجواب: تصوير ذوات الأرواح مطلقا حرام، ولو كانت صور غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وغير صور الصحابة رضي الله عنهم، وليس اتخاذها وسيلة للتشويق والإيضاح مبررا للترخيص فيها، مجلات إسلامية. وهذا يقول: ورد لعن المصورين بالكسر، فهل يشمل المصورين بالفتح؟ وهل ورد فيهم دليل خاص؟ الجواب: كما أن الأدلة وردت في لعن المصورين وتوعدهم بالنار في الدار الآخرة، فكذلك الذي يقدم نفسه من أجل أخذ صورة لها داخل في ذلك، لقوله تعالى: إنكم إذن مثلهم. هذا يقول: حينما قرأت في باب ما جاء في المصورين في كتاب التوحيد، يقول: هل يدخل في هذا المصورون الحاليون؟ وما حكم من احتفظ ببعض الصور لشخصه أو لأحد أصدقائه أو أقاربه وذلك للذكرى فقط، الذي يظهر للجنة أن تصوير ذوات الأرواح لا يجوز، وهذه الأدلة عامة في من اتخذ ذلك مهنة يتكسب بها ولمن لم يتخذها مهنة. هذا يقول: ما موقف المسلم من الصور التوضيحية التي في الكتب المدرسية والكتب العلمية والمجلات الإسلامية النافعة؟ الجواب: تصوير ذوات الأرواح حرام مطلقا لعموم الأحاديث التي وردت في ذلك، وليست ضرورية للتوضيح في الدراسة، بل هي من الأمور الكمالية لزيادة الإيضاح، إلى آخر الفتوى. ذكروا أن الأولين تعلموا ودرسوا وتخرجوا وصاروا علماء من غير هذه الصور. وهذا يقول: ما حكم الإسلام في الرسم على السبورة رسوما تخطيطية في عملية التعليم، مع العلم أن الرسم عبارة عن أشكال حيوانات ونباتات وحشرات في مادة الأحياء، إلى آخر ما ذكر؟ الجواب: ما كان من ذلك صور لذوات الأرواح كالحشرات وسائر الأحياء فلا يجوز، ولو كان رسما على السبورة والأوراق، ولو كان القصد منه المساعدة على التعليم لعدم الضرورة إليه. هذا يقول: أهمني تأليف كتاب في مسائل الحج في اللغة الأردية. هذا يقول: أريد أضع صور توضيحية كيف يقبل الحجر، إلى آخره. الجواب: لا يجوز التمثيل برسوم وأشكال ذوات الأرواح من إنسان ونحوه، ولو كان ذلك لإيضاح بعض أماكن في الكعبة المشرفة، لعدم الحاجة إلى ذلك ولعموم أدلة المنع. وهذا يقول: أرجو التكرم بإعلامي عن حكم الدين في إنتاج مجسمات فنية للحرمين الشريفين بما في ذلك الكعبة المشرفة بغرض بيعها للحجاج وغيرهم من المسلمين. الجواب: أن هذا لا يجوز، إنتاج المجسمات الفنية للحرمين الشريفين لما قد تشتمل عليه من صور لمن بالحرم المكي من الطائفين والمصلين، ولمن بالمسجد النبوي والقراء وغيرهم، ولخروج صورة القبة الخضراء مع صورة المسجد النبوي مما يدفع بعض الناس إلى الاعتقاد في القباب وأهلها، وهذا يفضي إلى الشرك الأكبر. كيف اللي وضعوا شعار مؤسستهم أو مدرستهم القبة الخضراء؟ هذا يقول: يسأل عن حكم من وضع صورة إنسان أو حيوان في المسجد، وهل تجوز الصلاة في ذلك المسجد أو لا، وهل تصح في الثوب الذي فيه صورة إنسان، إلى آخر ما سأل. يقول: لا يجوز وضع صورة إنسان أو حيوان في المسجد، ويجب أن تزال من المسجد الذي هي فيه، ومن صلى فيه والصورة فيه فصلاته صحيحة، وعليه ألا يجعل الصورة أمامه، والإثم على من وضعها، ومن يستطيع إزالة. طبعا هذا كان يستطيع أن يصلي في مكان آخر يصلي في مكان آخر. يقول: وإذا صلى شخص في ثوب فيه صورة إنسان أو حيوان صحت صلاته مع الإثم، ولا يجوز أن تزين حجرة الدراسة أو حجرة النوم أو غيرهما بصورة إنسان أو حيوان. هذا ما يتعلق بالتصوير والفتاوى الواردة فيه. من الثمرات الثاني ألا يغتر الإنسان بما أعطاه الله عز وجل من حسن الصورة والخلق، وفور الجمال وطول القامة وما أشبه ذلك، فيترفع على عباد الله عز وجل ويعجب بنفسه ويتباهى بهذا، فإن هذه الأمور تحصل للإنسان من غير طلب ومن غير قصد ومن غير عمل منه، وإنما يشكر على ذلك الخالق جل جلاله، فهو الذي أعطى هذه الصور. وإنما الإنسان يتواضع لله تبارك وتعالى الذي أعطاه وصوره هذه الصورة ولو شاء لأعطاه صورة أخرى دونها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجود التلاوة: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، فتبارك الله أحسن الخالقين. فالإعجاب والزهو بالجمال، لا سيما المرأة التي قد تعجب بجمالها وتكون مغرورة بسبب هذا الجمال، فإن هذا الجمال قد يسلب. ولهذا فإن الثالث من هذه الثمرات هو أن يشتغل العبد بإصلاح الباطن. فالظاهر شيء قد خلقه الله عز وجل ولا اختيار لنا فيه، وقد يكون الظاهر حسنا ولكن الباطن في غاية القبح. فالذي يكمل فيه الإنسان ويرتقي في المراتب العالية هو ما يحتاج إلى مجاهدات، وذلك من المعاني الباطنة الجميلة من الصدق والتقوى والإخلاص والمراقبة والكرم والجود والبر والبذل والتواضع وما أشبه ذلك. اللهم كما أحسنت خلقي فأحسن خلقي. فإذا اجتمع حسن الظاهر مع حسن الباطن فهذا هو الكمال. والأمر الرابع من هذه الثمرات، إذا عرفنا أن التصوير هو من خصائص الله عز وجل فإننا ندرك أن خلق الله حسن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الشريد رضي الله عنه في خبر الرجل الذي أسبل إزاره، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ارفع إزارك واتق الله. فقال: إني أحنف تصطك ركبتاي، يعني أن كل قدم تميل إلى الأخرى، فيه ميل في الساقين. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارفع إزارك فإن كل خلق الله عز وجل حسن، والحنف كما سبق. فهذه أمور اختارها الله عز وجل للإنسان، فلا يجوز أن يعير الإنسان بخلقته، لا يعير الإنسان بوجهه، بقبحه، بطول يده أو قصرها أو تشوهها أو بأنفه أو بعينه أو بلونه أو نحو ذلك، فإن عيب الصنعة يرجع إلى الصانع، فهذا خلق الله تبارك وتعالى، فيمسك الإنسان لسانه. الخامس من هذه الثمرات أن يرضى العبد بما قسم الله عز وجل له، فهو المصور، فلا يتدخل في خلق الله تبارك وتعالى. والشيطان قال الله عنه: لعنه الله، وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. فتغيير خلق الله عز وجل هو من عمل الشيطان وتزيينه وتسويله وكيده. ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله، فهذه التي تحف حواجبها هي تتقلب بلعنة الله عز وجل، وهذه التي تفرق أسنانها من أجل الحسن فارجة، ومن تقوم لها بهذا العمل في عيادات الأسنان أو أولئك الذين يضعون الوشم في أماكن تجميل النساء والمشاغل النسائية، كل هؤلاء داخلون في اللعن. وكذلك أولئك الذين يغيرون خلق الله تبارك وتعالى كالواصلة التي تصل شعرها بالتكثير أو التطويل أو تزرع شعرا صناعيا، فهذا داخل فيه. وهكذا أولئك الذين يعملون العمليات التجميلية، تقويم الأسنان لغير غرض طبي ولغير إصلاح عيوب طارئة من حوادث، من حروق، من مص للأصبع في الصغر، من أمور وقعت للإنسان أو تضره وقرر الأطباء أنه يحتاج إلى عملية تقويم لغرض طبي، وإلا فما كان لمجرد التزيين فقط لغير عارض فإن هذا داخل في تغيير خلق الله. وهكذا العمليات المنتشرة: تدوير الفخذين، تكبير الصدر، تصغير الصدر، شد الترهلات، كل هذا من تغيير خلق الله تبارك وتعالى، ولا يجوز بحال من الأحوال، إنما يجوز ما كان لغرض طبي أو بسبب آفة وقعت، سام فيه حروق، فيه كذا، فعملت له عمليات تجميلية، صار له حادث، عملت له عمليات تجميلية، لا بأس. أما هكذا يريد أن يغير في خلق الله في أمر لا يضره، مجرد أنه يريد أن يصغر أنفه أو يكبر أنفه أو نحو ذلك، فهذا لا يجوز. تكبير الشفة، تصغير الشفة، كله من تغيير خلق الله تبارك وتعالى. لكن إذا كان في الأنف ميلان بسبب حادث أو فيه ميلان خلقة ويضره في تنفسه أو نحو ذلك، فمثل هذا يمكن أن يقوم ويعاد إلى هيئة أخرى. وقل مثل ذلك أيضا من تدخلات التي يعملها بعضهم في اختيار مثلا أشياء تتعلق بالجنين في مواصفات معينة أو نحو ذلك، فهذا كله لا يجوز، وينبغي للإنسان أن يحذر من الوقوع في هذه الأمور، ويرضى بما أعطاه الله عز وجل له. كل خلق الله تبارك وتعالى حسن. الكلام في هذه القضية يطول، ولكن يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.